عبرة أخرى، ولقد كان في السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية. ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم ووجوب التحذير منهم. ولكني أطرحته بكلمتين سمعتها منك في إحدى الأشرطة، ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي ودعوت له. أي نعم، فنقلت هذا الشيء فكأنما بشر ببشارة أنه لم ينسى من شيخه وأنه نعم، فأدخلته لله الحمد إلى نفسي السرور. نعم، كان ذلك بحضور أبو علي خلوف، أعرفه جيدا. نعم، على كل حال.